بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف. متفق عليه. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد لأهل هذه الأوصاف الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقد توعد النبي عليه الصلاة والسلام أهل هذه الأوصاف بأن الله لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم، أي نظر إنعام وإحسان وإكرام، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن كانوا كذلك فقد خابوا وخسروا الخسران العظيم. ثم ذكر أوصافهم: رجل على فضل ماء، أي عنده ماء زائد عن حاجته واستغني عنه لا حاجة به إليه، يمنعه من ابن السبيل. ابن السبيل المار العابر المحتاج للماء. ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا، أي أنه اشتراها بالسعر كذا وكذا فصدقه وهو عن غير ذلك، يعني يكون أخذها بأقل، وهذا من الغش والكذب أيضا، ومن الترويج أيضا للسلعة بالأيمان الكاذبة. قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطيه منها لم يف. والبيعة للإمام هي بيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، بل وفي أثرة على العبد، لا أن تكون البيعة بحسب ما يعطيه الوالي للإنسان. فمن كان لا يبايع إلا للدنيا إن أعطي وفى وإن لم يعطى لم يف، فله هذا الوعيد العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في صنيع هؤلاء، داخل في قول الله: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلغ كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه. في هذا الحديث يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين النفختين 40. النفختين المراد بهما النفخ في الصور، ويراد بالنفختين النفخة الأولى التي هي نفخة الإماتة، والتي تليها وهي نفخة البعث. فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين النفختين أي نفخة الإماتة ونفخة البعث 40، أي المدة الزمنية بين النفختين 40. 40 ماذا؟ سألوا أبا هريرة، قال 40 يوما، قال أبيت، ومعنى أبيت أي امتنعت عن القول بتعيين ذلك وتحديده. قد يكون هذا الامتناع لأنه ليس عنده فيه توقيف، ليس عنده فيه نص عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قالوا 40 سنة، قال أبيت. قالوا 40 شهرا، قال أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، وعجب الذنب يأتي في أسفل فقار الظهر، وهو قطعة صغيرة جدا، فإذا دفن المرء يبلى كل شيء من بدنه تأكله الأرض إلا عجب الذنب فإنه يبقى. قال عليه الصلاة والسلام: فيه يركب الخلق، يعني يوم البعث إذا نفخ الملك النفخة الثانية، فيها يركب الخلق، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. والبقل هو كل نبات أخضر الزروع، فنبته كما ينبت البقل أي سرعة في النبات. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه التحذير من تضييع الأمانة، وأن الواجب أن يولى المناصب من هو أهل لها، وأن الأمور إذا أسندت إلى غير أهلها فهذا من تضييع الأمانة. وفي الحديث حث على التزود ليوم المعاد والاستعداد للوقوف بين يدي الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى محاسب العبد على ما قدم. قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن الإمام مسؤول ومتحمل أمانة، وأن الرعية واجبهم طاعة الإمام ومتابعته، وصلاته بهم إذا صلى بهم الإمام أي الراعي فإن عليهم أن يصلوا وراءه، فإن أصاب فلكم ذلك، إن أصابوا فلكم ذلك أي لكم ما كان من إصابة، وإن أخطأوا فلكم وعليهم أي لكم أجر المتابعة وعليهم أجر وزر المخالفة. وهذا فيه الحث على الصبر على الولاة وإن أساءوا، وأن الواجب عدم الخروج عليهم والبعد عن إثارة الفتن، فإن ذلك ليس من هدي الله، ولا مما كان عليه ولا مما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال عنه أي أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت الناس. قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. رواهما البخاري. قال معناه يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. وهذا الحديث فيه بيان خيرية هذه الأمة وعظم حرصهم على الدعوة إلى الله وإدخال الناس في دين الله سبحانه وتعالى، وأنهم ربما مسكوا الرجل وأسروه حتى يسمع كلام الله سبحانه وتعالى فيتأثر بذلك. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل المساجد وعظيم مكانتها ومنزلتها، وأنها أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه حث على العناية بالمساجد عمارة لها بطاعة الله وذكره وإقام الصلاة، فإن المساجد إنما بنيت لذلك. قال: وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وفيه أن الأسواق مواضع بغيضة إلى الله سبحانه وتعالى، وسبب ذلك ما يكون في الأسواق من لغط وخصومات وغش وسباب وألفاظ ليست لائقة، بخلاف المساجد. المساجد فيها ذكر الله وفيها قراءة القرآن وفيها الصلاة وفيها الهدوء والعبادة والطمأنينة. فأحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وإنما كانت الأسواق بغيضة إلى الله لما يكون فيها وبسبب ما يكون فيها. ولهذا أورد بعده قال: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. رواه مسلم هكذا. ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن من يدخل السوق، لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ. وهذا فيه التعليل لبغض الله عز وجل للأسواق، لأن معركة الشيطان يعني الشيطان يثير فيها المعارك والفتن والشرور والفساد، ويقع الناس في المحرم والإثم، بخلاف المساجد وعظيم مكانتها ورفيع منزلتها وما يكون فيها من كثرة ذكر لله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.